ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم كما بلغتنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصلاة والصيام والقيام. اللهم اجعل عامه من أبرك الأعوام. اللهم اجعل عامه عام عز ونصر وتأييد وتثبيت للمؤمنين يا رب العالمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا فيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء النار في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أغث المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا ومعينا وظهيرا. اللهم ارحم ضعفهم وتول امرهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بالذين يسومون المسلمين. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم عليك بالذين يسومون المسلمين سوء العذاب. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل بأسهم يرتد عليهم يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم لا تشوي أجسادنا ولحومنا ودماءنا على النار. اللهم لا تشوي أجسادنا على النار يا رب العالمين. أدخلنا الجنة بغير حساب، أسكننا العلا من الجنة. اللهم اجعلنا ممن ينادى فيهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم ارحم موتانا وأكرم شهداءنا، اللهم داوِ جرحانا ومرضانا واجبر كسرنا، احفظ لنا أقصانا وديارنا وشبابنا ونساءنا وأعراضنا وأموالنا، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا وسامحنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ودبر للمسلمين فإنهم لا يحسنون التدبير. انصر الإسلام والمسلمين، أذل الكفر والكافرين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرى المسلمين بكن فيكون. اللهم فك قيد أسرى المسلمين يا رب العالمين في كل مكان. اللهم أطلق سراحهم وتول أمرهم وكن معهم في محنتهم ومصيبتهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وأنعم على عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.